ما هي الكتب التي تساعد الطالب على تنمية الملكة الفقهية وملكة الاستنباط؟ هذا مشوار طويل. أولا يتأصل أولا بمعنى أنه يبقى 10 سنين في علوم الآلة أصول ويدرس الفقه على ما ذكرناه، ثم بعد ذلك يسعى في تنمية الملكة، لأن الملكة معناها ماذا؟ أن تكون عنده سجية، وهذا إنما يكون بالتأصيل أولا، فإذا تأصل حينئذ يرجع إلى جرد المطولات والنظر في مسائل على حدة.